ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، كتاب الصحيح في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفقه. هذا سبق نفس الباب في الدرس الماضي والترجمة، وذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه وشرحناه، وبعد ذكر حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال أنس رضي الله عنه أو عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، رديفه على الرحل يعني راكب خلفه، ففيه جواز ترادف الاقتداء على الداب، وأن يكون أحدهما خلف الآخر، ولا إشكال في ذلك. وفيه من الفوائد أيضا جواز ركوب اثنين على الدابة بشرط أن لا يكون ذلك مؤذيا للدابة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، يا معاذ ابن جبل. إذا قلت معاذ قل ابن جبل على أنه مضاف، والعلم إذا أضيف أو والمنادى المضاف يكون منصوبا. ويصح يا معاذ ابن، يا معاذ ابن جبل، لأن العلم نكئ، العلم يبنى على الضم، يا معاذ وابن جبل مضاف، وكان المراد يبنى جبل. قال أي معاذ رضي الله عنه: لبيك يا رسول الله سعديك. لبيك من لبى بمعنى أجاب، وسعديك من الإسعاد، واللفظ التثنية. قيل تلبية بعد تلبية، فلبيك تثنية له، وقيل هو لفظ موضوع على صيغة التثنية، والمقصود أي أني المقصود إجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد. وهذه سعديك ما تأتي لوحدها إلا مقرونة مع لبيك، يقال لبيك ويقال لبيك وسعديك، ولا يقال سعديك. فهذه ألفاظ كثيرة تأتي مقرونة بغيرها ولا تلقى لوحدها، يقال حسن بسن ولا يقال بس النهاية، ويقال غير هذا من ألفاظ كثيرة معروفة عند أهل العلم. يعني أجاب معاذ النبي صلى الله عليه وسلم في ندائه، قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله سعديك. ثلاثة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ومعاذ يلبي، يعني إجابة بعد إجابة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كل واحد يقول لا إله إلا الله بشرط الصدق، أي أن يكون صادقا من قلبه ويقول بلسانه ويعمل بجواره، فإن الله يحرمه على النار. فظاهر الحديث قد يفهم بعض الناس يكفي أن يقول لا إله إلا الله، وإن كان ظاهره ليس كذلك، لكن يخشى أن يفهم على هذا الذي فهمه بعض الفرق التي ضلت وانحرفت عن منهج أهل السنة، وهم المرجئة، وتحتها طوائف كثيرة، لأن الإرجاء عقيدة ضالة في مبحث الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب وعمل، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، وأنه يتجزأ وليس كلنا متكاملا، وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد حتى يرتفع إلى أعلى درجات وينقص حتى لا يبقى معه شيء، وأنه لا بد من الإيمان من القول والعمل، أو من الاعتقاد والقول والعمل. وظل في هذه المسألة كما مر معنا في الإيمان طوائف، ومذهبهم أصلا يتفقون على شيء، وهو أنه عندهم أن الإيمان جزءا وكلا متكاملا لا يتجزأ، وهذا أصل الضلال في هذه المسألة، مسألة الإيمان، أنه كلا لا يتجزأ. وعند ذلك عندنا الخوارج، وعندنا المعتزلة، وعندنا المرجئة بجميع مذاهبها، من مرجئة الفقهاء وهم أخف من غيرهم، ومن مرجئة كمذهب الآن، ومن جهمية وكلابية وكرامية، لهم أقوال كلها يعم هذه الأرجاء، ويستدلون بمثل هذه الأحاديث، وهي لا تدل على مثل ماذا؟ على مثل ما ذكروا، لا تدل على ماذا؟ على مثل ما ذكروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد ما نافية ومن زائدة، وأحد نكرة تفيد العموم، وهي نص في العموم، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول اللسان صدقا من قلبه، ولا بد أن يكون ماذا؟ صادقا من قلبه. الذي يكون صادقا بقلبه وقال بلسانه فيلزم من ذلك أن يظهر الأثر في عمله لا شك ولا ريب. وبعضهم قال إذا يكفي القول، وبعضهم قال يكفي الاعتقاد، وبعضهم قال يكفي أنه يعرف ربه، وعلى هذا إبليس يعرف ربه المؤمن، وهذا غاية الضلال. وبعضهم قال قول واعتقاد ولو لم يكن العمل، وهذا أيضا يعني انحراف على ما عليه أهل السنة والجماعة. والصحيح أن الإيمان كما ذكر ماذا؟ كما ذكرت. والجواب عن الحديث هذا ذكروا فيه أوجه كثيرة. قيل: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذا مطلق، وجاءت نصوص أخرى قيدته من وجوب العمل إلى آخره. وقيل أن هذا كان قبل نزول الفرائض، وهذا قول الزهري، ينقل عليه الثوري، وهذا محل نظر، لأن مثل هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أبو هريرة سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أن هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن المقصود غالب من يشهد لا إله إلا الله وهو صادق بقلبه أنه يعمل لا يترك العمل. وقيل أن المراد إلا حرمه الله على النار، أي نار الكفار لا نار المؤمنين، وفرق بين نار الكافرين ونار المؤمنين. وقيل أن التحريم من النار في الجملة ومواضع السجود المقصود بها مواضع السجود، وإلا فتأكل النار منهم مواضع. وقيل إلا حرمه الله على النار، أي الخلود فيها، أما أن يدخلها إن كان يستحق دخولها فإن ذلك يلي ويخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام معه شيء من التوحيد فإنه ماذا؟ لا يخرج فيها. هذا الحديث التي هي ظاهرها قد يستعملها بعض أهل البدع في تقوية مذهبه. إذا ضمناها مع النصوص الأخرى فإننا نعرف المعنى المراد. فإن الواجب أو الإيمان منه الواجب ومنه المستحب، فالذي ضيع الإيمان الواجب كلية كافر بالله عز وجل، والذي أنقص منه فإنه يستحق العذاب بحسب ما أنقص من الإيمان الواجب. وما أنقصه من الإيمان الواجب منه ما يغفر ومنه ما لا يغفر، لأنه إن كان من الشرك فالله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخلاف أهل العلم وارد في الشرك الأصغر هل يغفر أو لا، وإن كان من دون الشرك كالكبائر والمعاصي هذه تنقص الإيمان الواجب، هذه من يقع فيها لم يحقق الإيمان الواجب، فهذا أيضا يستحق العذاب. ولكن كما قال أئمة أهل السنة أن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وغفر لهم وإن شاء ماذا عذبه. وأكل الإيمان المستحب وهو من يأتي بالأعمال التي لم تجب عليه وهي من تمام الاستحباب، فهذا يكمل الإيمان. أما الإيمان الواجب فلا بد من المجيء، وهو يتكون من قول وعمل واعتقاد. وهذا الأحاديث المراد بها أنه حرم الله عليه النار أي الخلود فيها والتأبيد، أما أن يدخلها ابتداء إن كان يستحق فإنه يدخلها، ولا إشكال للحديث إذا ضمناها مع أحاديث الأخرى. فجملة الأحاديث تدل على أن الإيمان يجمع قول القول والاعتقاد والعمل، وأن الإيمان منه الواجب ومنه المستحب، والواجب هذا منه أصل ومنه كمال. هذا الأصل إذا ضام كفر صاحب، وهذا الكمال إذا نقص فهو ماذا معرض صاحبه للتأديب. ونقصان هذا الكمال كما ذكرت يرجع إلى أمرين، إما إلى إشراك والله لا يغفر أن يشرك به، وإما إلى الكبائر والمعاصي وغير ذلك، وهذا من مشيئة. أما الإيمان المستحب فذاك الذي يأتي بالمستحبات والمندوبات ويترك المكروهات ويبارك الورع والتقوى والزهد وغير ذلك، ولا إشكال في الحديث. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. حديث هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره لغيره يا أبي هريرة. أبو هريرة لما خرج يبشر الناس لقيه عمر قال إلى أين يا أبو هريرة؟ قال أبشر الناس. قال بما تبشرهم؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال أرجع. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا كنا هذا الناس يتكلون. قال لا تبشرهم يا أبا هريرة، وهذا من موافقات عمر رضي الله تعالى، لا يعني أنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الحكمة لله عز وجل في التشريع. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا، إذا فهم الحديث على غير الإمام الصحيح يتكل. قال نقول لا إله إلا الله ما يشكل، يعني من أهل الجنة. وهذا أمر خطير جدا، يعني الذي يشرف على نفسه قد تكون خاتمته يعني عظيمة. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإثم، وأن الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم أن لا يكتموا شيئا خشية الإثم، فأخبر ماذا؟ فأخبر بذلك خوف ماذا؟ خوف الإثم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ابن مخلد الحنظلي المعروف ب ابن راهويه ابو محمد ثقه الحافظ الحجه وقد روى له البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي. قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، صدوق ربما وهم حديثه من أصحاب الكتب الستة. وأبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر، وقد أخرج إلى أصحاب الكتب الستة أيضا. قتادة بن عامر السدوسي، الإمام التابعي المشهور أبو الخطاب، ثقة إمام حديث من أصحاب الكتب أيضا. وأنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته 94. وكذلك حديثه عند أصحاب الكتب الستة. بقي الحديث في بعض الفوائد نذكرها مع الحديث الذي يأتي بعد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.